مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج من طرطوس. طبعا حلقتنا أو عنوان حلقتنا اليوم من برنامج شجرة وحكاية هو رح نحكي اليوم عن شجرة الأفوكادو وأيضا المانجو. رح نبدأ بشجرة الأفوكادو، لكن اسمحوا لي أن أرحب بالمهندس الزراعي الأستاذ إبراهيم الشيحة. أستاذ إبراهيم أهلا بك. يا أهلا وسهلا بكم. خلينا نبدأ بشجرة الأفوكادو، أهمية هذه الشجرة والجدوى الاقتصادية منها، وبالإضافة إلى تاريخها والموطن الأصلي لشجرة الأفوكادو. هلا رح نتكلم عن لمحة موجزة عن شجرة الأفوكادو. تفضل. وعن موطنها الأصلي وخصائص النباتية والبيئية. تفضل. ومدى ملائمتها للساحل السوري. تعتبر شجرة الأفوكادو من الأشجار الاقتصادية الهامة على مستوى العالم، وخاصة في أمريكا وأوروبا وأستراليا. نظرا لما لثمارها من قيمة غذائية مرتفعة، فهي تحوي على نسب مرتفعة من اللبيدات والأملاح المعدنية والفيتامينات المختلفة والسكريات، وذات إنتاجية عالية وسريعة وسهلة التسويق، لأنها تقطف قبل النضج الكامل للثمار. وقد أخذ استهلاك هذه الثمار يزداد ازدياد ملحوظا في السنوات الأخيرة، ولا سيما في السوق الأوروبية والبلاد العربية. شجرة الأفوكادو شجرة مستديمة الخضرة، مثمرة مدارية من النباتات المدارية وشبه المدارية، تتبع الفصيلة الغارية، تدعى شعبيا إجاس التمساح أو ثمرة الحب. شجرة معمرة مستديمة الخضرة توجد بشكل طبيعي، هي موطن الأصلي هو المكسيك والهند الغربي. يعني بتصير بالطبيعة بدون هي هون نموها طبيعي. طبيعي. نعم. بصورة طبيعية في الموطن الأصلي لها. حاليا تزرع في كافة المناطق المدارية وفوق المدارية من العالم، وتنتج أكبر كمية من العالم في كاليفورنيا وفلوريدا وجزر هاواي. نعم. الأفوكادو شجرة متعددة الأغصان، يصل ارتفاعها حوالي 18 متر. أوه. أوراقها 12 ل15 إهليلية أو بيضوية حسب الصنف، تشبه أذن الكلب المتدلي. أزهارها صغيرة بلون أخضر مصفر، تنمو بشكل عناقيد في نهاية الأغصان. ثمرتها عريضة شبيهة بإجاز التمساح أو تفاح التمساح. تنتمي أصناف الأفوكادو الموجودة عالميا إلى ثلاث مجموعات أو ثلاث سلالات. السلالة المكسيكية تمتاز بثمرتها صغيرة الحجم والقشرة الرقيقة وطعمها الطيب المزان. نعم. السلالة الجواتيمالية ثمرتها متوسطة الحجم أو كبيرة وذات قشرة سميكة وخشنة. نعم. وهذه الأصناف السائدة هلا متأخرة نضج معظمها مثل الهاص وخلافه موجود في سوريا، وتنضج خلال الربيع المتأخر والصيف، بداية الصيف من العام الذي يلي الحمل. نعم. وعندنا السلالة الثالثة هي هند، سلالات هند الغربية ثمرتها كبيرة وذات قشرة ناعمة. جذور الأفوكادو سطحية بتتجمع بالستين سنتيمتر العليا من التربة، قوية، وحاليا نحن ننصح باستخدامها كمصدات للرياح بدل الزراء بدل السرو وخلافه لما لا يعني أقوى مناسب. يمكن كنمو سريع جدا وإنتاجية عالية. أنا بصير بستخدم مصدر الريح وبالتالي يكون عندي إنتاج صناعي الغراض، مصدر الريح وإنتاج إنتاج. نعم. استعمالاتها لما نحكي عن الفوائد الطبية لها، بس رح نحكي عن البيئة الملائمة لزراعة الأفوكادو. نعم. تطلب شجرة الأفوكادو بيئة مشابهة لشجرة الحمضيات، يمكن زراعتها في جميع أنواع الأراضي الخالية من الملوحة. نعم. والقليل من الكلس، يعني الأراضي البيضاء ما بتنجح فيها لأنه بصير فيها أعراض نقص حديد. تعتبر هذه الشجرة متوسط التحمل للكلس التربي، كما تعتبر حساسة للصقيع والرياح القوية، لذلك لا ننصح بزراعتها في المناطق التي تتعرض لصقيع متكرر. حاليا يوجد من خلال استطلاعنا لأشجار الأفوكادو المزروعة قديما من سبعينات القرن الماضي في محافظة طرطوس، وادخلت على طريق المغتربين من أستراليا ومن نعم. المكسيك. نعم. موجودة حتى ارتفاع 350 متر عن سطح البحر، وأشجار عمرها فوق 80 سنة أو 100 سنة. وفي يمكن انتشرت الزراعة بشكل كتير. هلا بلس، هلا في انتشار واسع جدا وفي طلب كتير، خاصة بعد تدني أسعار الحمضيات الحالي، صار في عزوف عن زراعة الحمضيات والاتجاه نحو زراعات الأفوكادو أو المانجا أو القشطة أو الكذا. نعم. لأنه يعني الظروف البيئية، والحمد لله الظروف البيئية المتاحة في الساحل السوري هي بتشجع هذه الزراعات. يعني فينا نقول إنه هاي الشجرة ذات جدوى جدوى اقتصادية بامتياز، لأنه أسعارها مرتفعة جدا ولا يمكن توسع في زراعتها على غرار مثلا الحمضيات تزرع في كل محافظات سوريا، لا يمكن زراعتها إلا في الساحل وفي مناطق ونطاق ضيق من الساحل السوري. نعم. يعني بدها هي متطلبات بيئية حرارة ما تنخفض نهائيا عن 0.6 تقريبا لعدة ساعات، لذلك لا يمكن زراعتها في المناطق الوسطى كما الحمضيات ولا في دمشق كالحمضيات المعروفة شجرة النارنج وخلافه. لذلك نحن بنركز أن تنزرع بالساحل السوري كون المعطيات المناخية متلائمة مع المعطيات المناخية لهذه الشجرة، أو بالأصح المتطلبات البيئية لهذه الشجرة متوفرة في ساحل السوري وطرطوس تحديدا أكثر من اللاذقية. نعم. لأنه كلما اتجهنا شمالا بتزداد درجة الحرارة برودة وانخفاضا، وبالتالي بيصير التعرض لصقيع أكثر، بيصير تتأثر الشجرة. وهي بتحتاج لخدمة ولا ما بتحتاج لخدمة؟ الخدمة هلا بنحكي الخدمة هي خدمتها محدودة مقارنة، يعني تحتاج إلى تسميد بسيط، تحتاج إلى تربة غنية، تربة صفراء غميقة وغنية بالمواد العضوية، تخشى الغدق، مستوى الماء الأرض المرتفع بيأثر عليها بيصير فيها عفن جذور، أمراضها قليلة جدا، تعاني أحيانا من حسب التربة لأنه تربة الحوض المتوسط بشكل عام والساحل السوري فيها حموضة مرتفعة، وبالتالي بتعاني من نقص العناصر هذه. نحن فينا نعوضها بالتسميد الورقي ومبرش مع اليوريا، تنصاب احيانا بحشره تريبس، امراضها بسيطه جدا. يعني انا اذا يعني هيأت التربه وخليتها مصروفه وكانت التربه يعني ما فيها اي مشاكل، ما بيصير اي اصابات مرضيه عليها الا باستثناء اذا كانت مزروعه في وديان او في مناطق تتعرض للصقيع. نعم، متوفر الغراس. الغراس الدولي ما تقوم بتوزيع الغراس، وموجود بالمراكز الزراعيه في كل من طرطوس يمكن ولازقي، غراس بتوزيعها على المزارعين الراغبين في هذه الزراعه. وهلا حاليا في توسع كتير في زراعة، هي في عدة أصناف، في أصناف كتير منها، بس الأصناف في أصناف مبكرة، أصناف متوسطة وأصناف متأخرة. لكن الأهم شيء بالنسبة لشجرة الأفوكادو لكي يصير إسمار، يعني الغراس البذرية تحتاج من 5 إلى 11 سنة لتسمر. من 5 لذلك ضروري تطعيم هذه الغراس حتى تعطيني إسمار مبكر، بدل ما نستغرق 5 إلى 11 سنة تتسمر، أنا بصير تعطيني إنتاج بالسنة التالية الثالثة. هذا من ناحية. من ناحية إذا تحتاج إلى تطعيم، إلى تطعيم ضروري جدا، ونختار السلالات المناسبة اللي تتلائم ذوق المستهلك عندنا. يعني هذا أهم شيء بالدرجة الأولى، أنه في أصناف ذات نكهة ممتازة وفي أصناف رديئة. صحيح. وبالتالي بتعرفي الأمور هاي. بالنسبة لموضوع التطعيم، لازم أنا يكون عندي بالحقل أكثر من صنف، لأنه تتميز شجرة الأفوكادو بميزة خاصة، أزهارها تمر في مرحلتين، يعني بتكون الزهرة نفسها هي خنثى، بتكون في إحدى المراحل هي زهرة مؤنثة والمراحل الأخرى بتكون مذكرة. نعم. لذلك يجب أن تصير عملية تلقيح. عشان عملية تلقيح، يعني أحيانا بتكون الزهرة إذا فتحت الصباح بتكون في حالة مذكرة لمدة 24 ساعة، وفي حالة تانية مؤنثة لمدة 24 ساعة. لذلك ضروري يكون عندي أكثر من صنف مشان يصير تلقيح خلطي ويزيد عندي الإنتاجية. ولذلك بيعاني منها كثير بعض المزارعين، بيكون عند صنف واحد بيصير عندنا الحمل قليل. نعم. الأصناف هنا قلنا في تتبع 3 سلالات، كل السلالات الموجودة، أصناف الأفوكادو الموجودة في الساحل السوري أو موجودة في العالم تتبعها 3 مجموعات، المكسيكية والهند الغربية والجوماتو مالية، وفي منها لونه عند النضج بيكون أخضر، ومنه لونه أسود، ومنه لونه برونزي. نعم صحيح. هذه الأصناف الموجودة. الأجود عنها. الأجود. هلا الأجود هي الأصناف. بيكون أخضر غامق. كله ممتاز، بس كل صنف له مواصفة. يعني مثلاً صنف هاس صنف مرغوب جدا هلا وعالمي. وشارول هذا كمان ممتاز جدا. كيف بدنا نعرفه انه هيدا؟ هاي بنعرف من شكل الثمره وخشونه الثمره، في منه ثمار ومالسي ومنه ثمار وخشنه. نعم، بتكون معرجه، متعرجه شوي. يعني خشنه. متعرجه شوي. متعرجه بسموها. هذه الثمار كثير ممتازه. وعليها مثل الحبيبات يعني. ايه هذه خشنه. خشنه. خشنه. هذه لونها بيكون اسود. بتتحمل النقل الطويل، بتنضج عندنا في الساحل السوري اعتبارا من آذار وحتى تبقى حتى أيار، وبالتالي بيحصل المزارع على أسعار كتير ممتازة من نعم. هذه الأصناف. لكن الأهمية الأكبر للأفوكادو هي الأهمية الغذائية، هي الأهمية الغذائية. تأتي الأهمية، أهمية الأفوكادو الاقتصادية من قيمتها الغذائية المرتفعة. استعد من النباتات الغنية جدا بالمواد الغذائية، فتحوي عدد العديد من الفيتامينات. أهم الفيتامين هو فيتامين بي، مجموعة فيتامين بي بالكامل، فيتامين إي وفيتامين كاف وفيتامين سي وفيتامين أ. بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المواد المعدنية مثل النحاس والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاس، وتحوي على ألياف وغنية جدا بالبروتين، وأهلها فوائد صحية عديدة نذكر منها: تفيد لصحة البشرة لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة. نعم. والتي تعمل على حماية الجسم من مخاطر عديدة. الأفوكادو مصدر ممتاز للدهون الأحادية الغير مشبعة وفيتامين A، لأنه قد يتساءل واحد أنه هو اللي غطي السمرة، يعني بالعامية نحكي غطي، أو فيها نسبة دهون مرتفعة حوالي 20-30%. هذه هي كل الدهون غير مشبعة وممتازة جدا، هي غير ضارة للجسم، هي مفيدة جدا للجسم. هلا رح نحكي عن فوائدها إذا تناولها الإنسان لمدة أسبوع. نعم. تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وبالتالي بتفيد للي بدهم يزيدوا وزنهم يعني. نعم. تحتوي على المزيد من الألياف القابلة للذوبان مع الفاكهة الأخرى، تحتوي على عدة أضعاف ما تحويه الثمار الفواكه الأخرى. غنية جدا بحمض الفوليك ومصدر جيد للبوتاس. 100 غرام من الأفوكادو تحتوي على 15 غرام من الدهون. الأفوكادو يعني نصف أفوكادو، يعني نصف ثمرة 62 غرام يحتوي على نصف غرام من السكر بأشكال ثلاثية، ثلاث أشكال سهلة الهضم، هي سكر الفواكه والجلوكوز وسكر اللبن. حمض الفوليك الموجود فيه بثمرة الأفوكادو ضروري لوظيفة الخلية ونمو الجسم أو ما يعرف بالبي 9. فيتامين كاف الموجود في ثمار الأفوكادو هذا مهم جدا لتخثر الدم وله أثر مفيد على صحة العظام. البوتاس الموجود في ثمرة الأفوكادو أساسي يساعد في السيطرة على ضغط الدم وصحة القلب. الكاروتينات الموجودة بالأفوكادو مثل زياكسانسينين واللوتين المفيد لصحة العين وهذا بيفيد لكبار السن والمرتبط بالعمل الليلي. قلت بأنه إذا تناول الشخص الأفوكادو لمدة أسبوع الحفاظ على صحة القلب وذلك احتوائها على فيتامين بي 6 وحمض الفوليك الذي يساعد على تنظيم مستويات الحمض الأميني ويرتبط ارتفاع مستوى الحمض الأميني مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. احتوائها على فيتامين A يجعل يخفض مستوى الكوليسترول. ثمار الأفوكادو بمركب يسمى بيتا سيتو سيترول وهو ما ثبت أنه فعال في خفض مستوى الكوليسترول في الدم وفقا لدراسة أجريت على المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول الخفيف الذي شمل الأفوكادو في نظامهم الغذائي لمدة 7 أيام. انخفض عندنا الكوليسترول 17% من هذا اللي بيسموه LDL من وراء تناول انخفض 22%. هذا LDL هو الكوليسترول السيء وازداد عندي المفيد الجيد HDL بحدود 11%. وبالتالي هون الفائدة الأخرى اللي لها هي سيطرة على ضغط الدم. على ضغط الدم. ضغط الدم. لأنه تحتوي على عنصر البوتاسيوم مثل ما قلنا أن هي مكونات عنصر البوتاسيوم. وبالتالي بتفيد على السيطرة من مستوى ضغط الدم. نتيجة عنصر البوتاسيوم الموجود فيها. الأفوكادو تحتوي على خصائص مضادة للالتهاب. يعني مضاد حيوي فيها مضاد حيوي. فيها مضادات حيوي مثل البوليفينول والفلافو نيدات. يمنحها خصائص مضادة للالتهاب مما يقلل من خطر الاضطرابات الالتهابية. وجود مادة الكاروتين يجعل الأفوكادو تساعد على حماية الضمور البقعي للعين. وجود دهون الأحادية الغير مشبعة يجعلها تعمل على عكس مقاومة الأنسولين الذي يساعد على تنظيم مستويات السكر بالدم. وكذلك وجود الألياف القابلة للذوبع. وجود فيتامين B6 وحمض الفولي وكميات عالية من حمض الفوليك والأفوكادو يحمي من السكتة الدماغية وهي كتير بتكون موجودة ولا سيما عند الأطفال ودرجات حرارة عالية. أظهرت العديد من الدراسات أن الأفوكادو يمكن أن تمنع من نمو سرطان البروستات. وجود حمض الأوليك في الأفوكادو فعال في الوقاية من سرطان الثدي. احتواء الأفوكادو على أجلوتايسيون وهو مضاد أكسدي قوي يجعلها تفيد في محاربة الجزيئات الحرة في الجسم والتي تسبب السرطانات. وجود هذه المادة أي جلايتو سيانين يعزز الجهاز المناعي ويشجع سلامة الجهاز العصبي. ثمرة الأفوكادو من أفضل غسولات الفم الطبيعية التي تزيل رائحة الفم الكريهة وهو مطهر للأمعاء وتزيد من امتصاص المواد الغذائية. ومن أحدث الدراسات أن أصناف زيت الأفوكادو في العديد من محصولات التجميل يجعلها مفيدة في تغذية الجلد وجعله لماعا ويفيد في علاج الصدفية وهو مرض جلدي يسبب احمرار وتهيج الجلد. للذين يرغبون في زيادة الوزن ينصح لهذه الغاية يعني يتناولوا الأفوكادو. زيادة الوزن مو متنحي اللي بيكون هذا النحي بده يزيد وزنه بيتاخذ أفوكادو لأنه فيها سعرات حرارية كتير معناها اللي بده ينزل وزنه يبعد عن الأفوكادو. يبعد عن الأفوكادو يعني عن جد مميزات وأهمية طبية وعلاجية من خلال ثمرة الأفوكادو وخاصة السيطرة على الضغط وأيضا مفيد كما تحدثت حضرتك بأنه مفيد للبشرة أيضا مفيد يعتبر من أفضل المغسولات للفم ومطهر للمعدة. إذا يعني ثمرة احتواءها على أوميجا 3 كمان يعني نعم. كل الجزر الحرة في جسم الإنسان تنهيها. إذا ثمرة في غاية الأهمية ولا مستقبل واعد في الزراعة في الساحل السوري. نعم أنا يعني رح نتوقف مع فاصل قصير وبنرجع ونكمل مع حضرتك. لا زرع لك بستان ورود وشجرة صغيرة تفيكي ولا زرع لك بستان ورود وشجرة صغيرة تفيكي ولا غزل لك من نور الشمس سوارة وحطة بيديكي سوارة وحطة بيديكي موسيقى مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الزراعي الأستاذ إبراهيم شيحة، المهندس الزراعي. وحديثنا يعني كان قبل الفاصل حول الأفوكادو، الآن رح نحكي حول المانجو، وهي لا تقل أهمية عن قطعا وهي تطعم 5 سكان العالم وتعرف سكان العالم. نعم. وتعرف باسم تفاح المناطق الاستوائية. نعم. تعريف الشجرة، هي شجرة هلا بنحكي عن الموطن الأصلي للمانجو هو الهند وجنوب شرق آسيا، وانتشرت منها إلى المناطق الاستوائية والمتدنية. كل الأشجار والثمار اللذيذة موجودة بالهند، المناطق الاستوائية لأنه هناك الجو هو مساعد لها. مساعد صحيح. في كل من أفريقيا وأوروبا وأمريكا تتميز بمناخ حار ورطب، وقد عرفها العرب منذ 1000 عام، هاي إضافة إلى المعلومة. نعم. تتبع المانجو الجنس مانجيفيرا التابع لعائلة إنكاريدياسي التي ينتسب إليها الفستق والكاجو وأشجار الفلفل الفرنجي. يضم الجنس حوالي 11 نوع نباتي، معظم ثمارها غير صالح للاستهلاك باستثناء نوع الإنديكا الذي يتبعه أصناف المانجو الشائعة والمعروفة. نعم. أشجار المانجو شجرة مستديمة الخضرة معمرة، نموها الطبيعي قائم طويل، والأنواع قد تكون متهدلة من زاحفة، خاصة هاي اللي الأصناف الزاحفة من الهندي بسنارة تنمو في الهند. أوراقها طويلة جلدية الملمس، إذا فوركت باليد أعطت رائحة تربانتين. تختلف الأصناف في طول أوراقها وكذلك في شكل تعريقها، النموات حديثة لونها قرنبزي، لذلك شجرة كل أشجار الاستوائية بداية النمو النموات بتكون حمراء، وبالتالي بتعطي منظر جمالي. نعم. إضافة إلى بعد بيئي، أشجار المانجا تنمو بحجم كتير كبير، وبالتالي تمتص كميات كتير كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون وتطرح الأكسجين، وبالتالي إلى عامل تنقي في البيئة. نعم. أزهارة تزهر المانجو في الربيع نيسان إيار، هذا ضمن الثمرة. السمرة أين تنضج؟ تنضج السمرة تقريبا بعد إلى 100 إلى 150 يوم من الإزهار. الأزهار بيكون بشكل عناقيد، قد يصل طول العنقود إلى حوالي تقريبا نصف متر، وبيكون على ثمار بحدود من ثمرة إلى 10-12 ثمرة حسب بقى الخدمة وحسب النوع. نعم. ثمارة مثل ما ذكرت تنضج بعد 100 إلى 150 يوم من الإزهار. تختلف ثمار المانجو في الحجم والشكل واللون. يعني نضج بأي شهر؟ عندك تقريبا هون في الساحل السوري حسب مراقبة الآلة اعتبارا من آب وحتى تاريخي صيفي، يعني فاكهة صيفية. فاكهة صيفية. نعم. على مدار السنة فاكهة صيفية، بس بالمناطق الاستوائية قد تكون على مدار السنة. وتأخذ شكل الكلية، منها بيضوية، منها شكل الكلية، منها إلى نهاية مدببة، منها نهاية مانا مدببة. وزن الثمار يتراوح بين 200 غرام وحتى الكيلو ونص. يعني أنا ثمرة الوحدة. ثمرة الوحدة. نعم. يعني أنا بالساحل عندنا بعض الثمار زندها كانت 1230 غرام تحديدا، وفي بعض الثمار توصل 2 كيلو. قشرتها أما بتكون خضراء أو أحمر أو أرجواني أو مزيج من كل هذه الألوان، وأحيانا اللب بيكون أصفر وأحيانا اللب بيكون أحمر حسب الصنف وحسب الخدمة والأمور هذه والتربة. الظروف البيئية المثالية للمانجا أو درجة التكيف، أكثر المناخات تأقلما للمانجو هي المناخ الخالي من الصقيع. إذن لكي نزرع المانجو يجب أن يكون موقع الزراعة خالي من الصقيع بالمطلق، وبدو بتحب الإضاءة دافئة، يعني ومضاءة، والأرض مشمسة، بالعامية أرض مشمسة. نبات محب للضوء والأزهار والثمار حديث العقد تموت إذا انخفضت الحرارة عن درجة 40 فهرنهايت، يعني 4.4. هذا بالنسبة للأزهار. أما إذا كانت بالنسبة للأشجار الفتية تتحمل حتى 30 فهرنهايت، أي ناقص 1.1 تحت الصفر. نعم. هذه غلاس فتية عبر سنة. الأشجار المكتملة النمو ممكن تتحمل حرارة مخفضة حتى 25 فهرنهايت، أي 3.8 تحت الصفر. وبالتالي أنا يمكن أن يزرعها في الساحل السوري، بس بدها تكون إذا في أرض ما تعرض للصقيع، أنا بأخذ أشجار يعني عمرها 3-4 سنين وبزرعها، وهذه واردة، يعني أنه بكون بمرباها بالمشاط الخاصة أو مرباها عند بيته وبزرعها بالأرض. الأشجار المطعمة تعطي بعمر 2-3 سنين، الأشجار البذرية تعطي ب4-5 سنوات. لذلك هلا معظم البلدان يلجؤون إلى زراعة الأصناف البذرية لأنه بتكون أقوى، بس الأصناف الناتجة عنا أو الثمار الناتجة عنا بتكون ذات نوعية رديئة، أو أحيانا أحسن أو أحيانا نفس المواصفات. نعم. الأفضل، لذلك أفضل أنه نحن نعطي غراس مطعمة معروف الصنف، مدى تأقلمه للبيئة. نعم. وتحمله للبرودة وتقبله من المستهلك. وهي ثمار المانجو تمتاز أنه في منها ثمار غنية بالألياف جدا، يعني كلها ألياف، مانا مستساغة بالتزوغ، وفي أن الثمار ما في ألياف نهائيا، بتكون شرائح، وهذا المطلوب عالميا مثل عنا العويس، عنا المبروكة، عنا الكيت، عنا الكانت، في أصناف كتيرة. التربة تتطلب شتول المانجو تربة صرفة غنية بالمادة العضوية والعميقة، بحيث لا يقل عمق التربة عن 1 إلى 2 متر. لأنه إذا كانت التربة على عمق، إذا كانت قريبة من السطح، ما بتصير، بصير عندها تعفن جذور، وبالتالي بتموت شجرة مستقبلا، يعني بيكون تعب لها 1 سنة اللي بعدين يبسي. تتطلب درجة حموضة بين 6 إلى 6.5. لذلك نحن ساعات بدنا نزرع لازم نعالج التربة ونخفض الحموضة للتربة حتى ما تتأثر الغراس المزروعة ضمن هذه الأرض. نعم. الأهمية الاقتصادية للمانجا، تأتي الأهمية الاقتصادية، وهون بيت القصيد بالنسبة لأي زراعة نحن بدنا نقوم نزرعها، شو هو مردود الاقتصادي على المنتج أو على المزارع. تأتي الأهمية الاقتصادية لشجرة المانجو من القيمة الغذائية لثمارها وأثرها الاقتصادي على منتجيها وأثرها الطبي لأجزائها المختلفة لدى مستهلكيها. يعني الأجزاء النباتية، يعني هي شجرة اقتصادية تعطي إنتاج كتير كبير، بحدود أحيانا تعطيك 500 كيلو شجرة، شجرة الواحدة. هذا من ناحية كقيمة غذائية وكقيمة اقتصادية كقيمة غذائية هو المحتوى اللي تحتويه من العناصر والفيتامينات والآلاف نذكرها. إضافة إنه مو بس كمان الثمار لها أهمية اقتصادية، حتى أجزاء النبات المختلفة، الأوراق والأغصان إلى كلها فوائد عن جسم الإنسان. المانجو تقدم اليوم الغذاء لخمس سكان العالم، وهي تؤكل نيئة ولها استعمالات أخرى. فثمار المانجو تمتاز باحتوائها على نسبة عالية من المواد الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، وتبلغ نسبة اللب في ثمار الأصناف الجيدة من 70 إلى 80%، لأنه هي فيها بذرة طويلة مثل الكلية. نعم. حسب الثمرة، منه أحيانا بتكون نسبة البذرة من الثمرة تأخذ تعوية 30%، وأحيانا 20%، الأصناف الجيدة 20%، والباقي كله بيكون لب هي اللي يؤكل. تحتوي على مقدار كبير من فيتامين A ومقدار متوسط من فيتامين C وB. تختلف مكونات الثمرة حسب الصنف، بس بشكل عام باختصار هي فيها كربوهيدرات زائبة 17.7%، ماء 79%، سكر مختزل 3%، سكروز 9%، دهون 0.2%، بروتين 0.9%، فيها ألياف 0.7%، فيها حامض ستريك. هلأ نستعرض أنه حللنا الثمار شو بيعطينا. نعم. الثمار أثر الطبي، شرب المانجو كعصير يعتبر مليل للقناة الهضمية. الهنود يعتبرونها غذاء مفيد فيطبخوها ويأكلونها ويشربونها للوقاية من ضربة الشمس. نعم. هاي بالهند. هاي بالهند. نعم. هون نحن راح نتوسع أكثر بتركيب الثمار. نعم. شو بتحتوي من عناصر وفيتامينات؟ هلا كل 100 غرام من ثمرة المانجو يحتوي على الفيتامينات التالية: فيتامين A 6%، فيتامين B1 2%، فيتامين B2 3%، النياسين أو B3 4%، فيتامين B5 4%، فيتامين B6 9%، حمض الفوليك أو B9 11%، تحتوي على الكولين 2%، تحتوي على فيتامين G 61%، فيتامين A 6%، فيتامين K 4%. هذه الفيتامينات لا يخفى على أحد منا ما لا لدورها في حماية الجسم من كافة الأمراض والصحة العامة. تحتوي على المعادن التالية: الكالسيوم 1%، حديد 1%، مغنيسيوم 3%، منغنيز 3%، فوسفور 2%، بوتاسيوم 4%، زنك 1%. وهذه العناصر دور كبير في تغذية الخلية والاستقلاب الخلوي والحد من الأمراض والجذور الحرة. هاي كاختصار للعناصر الغذائية الموجودة. أيوة. بهذه الثمرة، الغنية بالضبط المفيدة غذائية. البذور اللي حكينا عنها انه بتشكل 20% من الثمرة، تستخلص وتحمص وبيسحقوها وبيطحنوها مثل البن، وتستخدم في علاج الإسهال والديزنتاريا والديدان المعوية. أوراقها تستخدم كعلاج لأمراض الصدر والحلق، حيث تحرق ويستنشق المريض دخانها. الأمراض الصدرية. نعم. وأحد الكهنة الهنود كان يعالج أمراض البرد من زكام وخلافه بهذه الطريقة. الصمغ المستخرج من القلف بعد إذابته في الماء يستخدم في معالجة حالات التشقق التي تحدث في القدم والجزء اللحمي في الثمرة، يستخدم في صناعة المربيات وقمر الدين. نعم. يمكن أنا أني نطلق على ثمرة المانجا هي ملكة الفواكه نتيجة مكوناتها الغذائية. وإذا نحن لفينا نستعرض كل بعض المكونات شو دوري في حماية في خدمة جسم الإنسان وحمايته من الأمراض والإصابة. خلينا يعني نوضح أكثر يعني تحتوي على كل هذه العناصر. كل هذه. شو دورة بالنسبة لجسم الإنسان؟ نعم. أولاً. شو الفائدة اللي بتقدمها؟ الفائدة أولاً بتكافح أو بتحد من مرض سرطان القولون والثدي وسرطان الدم وسرطان البروستات. هاي رقم واحد نتيجة المكملات اللي ذكرناها سابقا. نعم. تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي والبكتين والألياء. كونها مصدر غني بالبوتاس فهو عنصر مهم من عناصر الخلية وسوائل الجسم التي تساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم. نعم. هاي أحد المكونات الأساسية لألا أنه هي غنية بالبوتاس كتير. احتوائها على فيتامين سي يجعلها عامل مساعد على خفض مستويات الكوليسترول، مثل ما ذكرنا سابقا هو الكوليسترول الضار بتخفضه كتير كتير وبتفيد. تعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم ولذلك توصف إلى مرضى السكري. نعم. بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من مرضى السكر كيف الآلية؟ بيغلي 5 إلى 6 أوراق مانجو في وعاء بينقع طول الليل وبتصفى تاني يوم بصير يشرب منها، هذه بتحافظ له مثل كأنه ياخذ منظم مشان السكر. نعم. الإنزيمات الموجودة في المانجو تساعد في تحطيم كانوا ياخذ أنسولين. كانوا ياخذ أنسولين. نعم. بالضبط. تعالج فقر الدم كونها هي غنية بالحديد، مثل ما ذكرنا غنية بالحديد إذن هي الحالة الطبيعية للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم هذه الظاهرة. نعم. منظفة للبشرة كونها تساعد على تنشيط المسام الخاصة وتضيف نضارة للوجه وهي منافسة وهي مناسبة عفوا لجميع أنواع البشرة، وذلك بقطع شريحة من المانجو قطع رقيقة وضع على الوجه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم الغسيل بعد ذلك وبشوفوا النتائج. يعني أنا نتائج يعني أنا بقشر المانجا شريحة بحطها على الوجه أو أي محل بده يتعرض لضربة شمس أو حب الشباب أو صدفي والأمور هاي كلها بتفيدها، بعد بوضع على الشريحة لمدة 15 دقيقة. تحتوي على مزيج رائع من الفيتامينات اللي ذكرناها اللي هي سي و اي و 25 نوع مختلف، وهون الأهمية الكبرى لهذه الثمرة 25 نوع مختلف من أنواع الكاروتين. نعم. وهي تمتاز فيها ثمرة المانجا عن بقية ثمار الفاكهة الأخرى لتحافظ وتقوي الجهاز المناعي وتجعله أكثر صحة. نعم. يعني إضافة للفيتامينات إذا ترفع المناعة بتزيدها. يعني في عندي 25 نوع من أنواع الكاروتين، الكاروتين أو فيتامين آ لأنه هي موجود فيها ألوان مختلفة. صحيح. تنظف الجسم من الشوائب وذلك بصنع عجينة من المانجو المهروس والعسل والحليب واستخدامها كصابون كمان. أيوة. نعم. تقلل من الكلى، من حصوات الكلى، يستخدموها في الطب الصيني للحد من خطر تكوين الحصى في الكلية. تستخدم لإزابة الكرش والبطن عند اللي بيعانوا من السمنة. السيدات. أيوة. والرجال بتعاني من السمنة. وهون كيف الطريقة؟ بوضع 10 إلى 15 ورقة مانجو في الماء الدافئ وبحطها بقطر ميز مع أحكام الإغلاق صباح اليوم التالي بصفي وبصير بشرب على معدي فارغة لمدة أسبوع بيلاحظ طلح مجربي. هاي مجربي. هاي الطب الصيني هيك بيقول الطب الصيني. إذن 10 ورقات 10 إلى 15 ورقة مانجو في الماء الدافئ. أيوة. بإناء محكم الإغلاق وبصفيه باليوم التالي بصير بشرب على معدي فارغة، يعني بقدر فنجان واحد. نعم. كوب واحد من شرائح المانجو يعطيني 25% من الحاجة اليومية من فيتامين آ، وهذا ضروري لصحة العين. نعم. هذا باختصار يعني شو هي دور فائدة المانجا في غاية الأهمية والقيمة الغذائية. نعم. والطبية والاقتصادية لزارعي هذه الشجرة، ونحن ننصح في زراعة هذه الأشجار في الساحل السوري وطرطوس تحديدا، لأنه لو استعرضنا المعطيات المناخية التي تطلبها هذه الشجرة تتطابق مع المعطيات المناخية الموجودة في الساحل السوري. وحاليا يوجد في سوريا أشجار بذرية عمرة من 1970 وأنتاجها ممتاز جدا، وأنا شخصيا عندي شجرة من 99 ممتازة وأنتاجها تقريبا بالـ200 كيلو وفي منطقة في تحديدا في سهل عكا، يعني موجودة يعني زراعة منتشرة. ايه موجودة، وهلا صار في كتير طلب عليها، وحاليا بالإخراب من تنزرع ضمن تحت الأغطية البلاستيكية، وأنا شوي ما بتحبزها. لا أتمنى أن تزرع تحت الزراعات المحمية لأنه هي بتحب الشمس طبعا، بس مكلفة، وهناك أصناف متحمية للبرد بلا غطاء المزرعة، وموجودة هلا في أكثر من مزرعة بالعراء موجودين مثل الحمضية جنبا إلى جنب مع القشطة مع الأفوكادو، وتثمر وأنتاجتها كتير كويسة. لا تحتاج إلى خد بي إلا سوى إلى رش مركبات نحاسي لكي نحد من الأمراض الفطرية، هي حساسة شوي للبيض الدقيقي، رشوا بالكبريت الميكروني ممكن أن نقضي عليها. إذن يعني أعطيتنا معلومات كتير مهمة عن شجرة الأفوكادو المانجو والمانجو وعن الأهمية الاقتصادية والغذائية والطبية والعلاجية والزراعية لهذه الشجرة والزراعية أيضا للمانجو والأفوكادو. وللأفوكادو. أنا بتشكرك جدا المهندس الزراعي الأستاذ إبراهيم شيحة، شكرا لك. ما بعرف بدك تحكي شيء إسا. شكرا لك، وبنهاية هاللقاء نحن نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، نهاية عام وبداية عام، وإن شاء الله أنتم في تألق دائم، ولا يسعنا إلا أن نحن نترحم على شهداء جيشنا العربي السوري وشفاء العاجل للجرحى والعودة الميمونة للمفقودين، ونهدي سيادة القائد يطولنا بعمره وتكون الأمور إلى نصر، من نصر إلى نصر بإذن الله. يعني أنا بتشكرك، وكل عام وأنت بألف خير أستاذ إبراهيم، وأكيد بالعام القادم رح يكون في إنا لقاءات أخرى مع أشجار أخرى أيضا تعطينا هالمعلومات المفيدة وعن الأهمية الاقتصادية والأهمية الغذائية لهذه الأشجار. يعني نحن ممكن نكون نجهل الأهمية الاقتصادية إن شاء الله والأهمية الغذائية والطبية، وسنوافيكم بك كل الجديد حول هذه الزراعات التي تتلائم مع الساحل السوري. شكرا كثير لك. شكرا. خليك بلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة سنة، بلاش تفارق، أخليك هنا خليك، وبلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة سنة، بلاش تفارق، خلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد عليك، بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد، خلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد عليك، بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد، خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح، خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق، خليك هنا خليك وبلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق، خليك هنا خليك بلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق، لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح، خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح، I'm هنا بلاش تفارق وخليك هنا خليك خليك هنا. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت فاق معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. للصوت نادين شاعر، الهندسة الإذاعية جمانة محمد، خليك نشوف من قد إيه متفرقين، والإخراج وسام صارم. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودام سوريا بألف خير، إلى اللقاء. لومت من عمرنا كتير السنين.